الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحب أن أذكر بشيء ومهمات من أحكام الصلاة عموما وصلاة الجماعة في المساجد خصوصا، عملا بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ما نفعت الذكرى أو قد نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قوله سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعل الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت. فأول هذه الأحكام والآداب أن يعلم المسلم أن الأذان ذكر لله جل وعلا وتذكير بحقه ودعوة للمؤمنين والمسلمين أن يؤدوا حقه سبحانه وتعالى إليه في وقته كما شرع، خالصا له سبحانه وتعالى وعلى طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن الإنسان إذا سمع الأذان يقطع الحديث مهما كان الحديث ويردد مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإنه تجب له بذلك الجنة. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله وشيء قدير. ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه زيادة صحيحة ومعناها صحيح. فمن قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذه السنن تراعى عند الأذان، ما يكون الأذان مثل أصوات السيارات وأصوات الأخرى، لا، ذكر وتذكير ودعوة لأداء حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون شغل المسلم المؤمن المسلم شغله الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في حاجة أهله، فإذا أذن للصلاة وثب، يعني قام إلى الصلاة. وفي رواية عن عائشة تقول: كأنه لا يعرفنا لانشغاله بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس هو وأصحابه رضي الله عنهم، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء للوضوء. فهذا الواجب أن الإنسان يكون مع المؤذن ثم يستجيب للنداء. وأول الاستجابة للنداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يتابع المؤذن على وفق السنة. ثم بعد ذلك يتوضأ ويتطهر ويحسن الطهور، بمعنى أنه يسبغ غسل الأعضاء، بمعنى أن يتم غسل العضو من طرفه إلى طرفه حتى يدخل الحد في المحدود، فيدخل المرفق في الذراع والكعب في الرجل، و يتحرى المظان التي يزل عنها الماء لوجود حوائل، شمع، عجين، صمغ، أي شيء لصاق، فيبلغ الوضوء، يسبغ الوضوء حتى تتحات الخطايا من أعضائه مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإن كان يتوضأ في غير المرحاض فهو يقول وهو يتوضأ: اللهم اغفر لي ذنبي وأوسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فإذا فرغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك أو جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فحسن. ثم بعد ذلك يصلي يصلي في البيت، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يصلي ركعتي الوضوء، وإن كان مثل الظهر قبلها السنة الراتبة 4 ركعات يصلي ركعتي في البيت ركعتي في المسجد، ثم يخرج من البيت للمسجد متوضئا متطهرا، فإنه إذا خرج متوضئا متطهرا لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة ورفعت له بها درجة وكتب له بها صدقة، وكان في صلاة وهو يمشي إلى الصلاة، فيكون مجيء للمسجد صلاة لأنه جاء متوضئ متطهر. أما لو لم يكن متطهرا لا يكون ذلك، يكون ناقصا. هذا مهم جدا، وهذه سنن يستهين بها كثير من الخلق ويفوتون على أنفسهم أجورا كثيرة، ثم يخرج من البيت قائلا بسم الله خرجنا، بسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم أني أسألك خير المخرج وخير المولج، آمنت بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فيقال له كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان، إذا تنحى الشيطان صحبه الملك، ويقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك بشخص قد كفي وهدي ووقي، يعني أبعد عنه. فيخرج المرء المسجد متطهرا وبسكينة ووقار، بمعنى أنه لا يكثر الالتفات، ما يلتفت إلى حاجة، وبمعنى أنه لا يقهكه، وبمعنى أنه لا يخوض في حديث الدنيا، له هم مقبل على الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة وهو يعمد إلى الصلاة، فمن احتسب مشيه إلى الصلاة صلاة عرف قدر ذلك المشي، ومن لم يحتسب ذلك غفل عنه وضيعه. وما أكثر ما يضيع من الحسنات التي رتبت عليها الأجور العظيمة الكبيرة. فإذا وصل إلى المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى للدخول، وإذا خرج يقدم اليسرى، وإذا خرج من البيت يقدم اليسرى للخروج واليمنى للدخول إذا دخل، يقول نفس الذكر عند دخول البيت، وإذا دخل الحمام يقدم اليسرى، وإذا خرج يقدم اليمنى. كل هذه سنن كلها لها أجر عظيمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإذا فقدت هذه الذرات اليوم وبكرة وباليوم 5 أوقات كلها تروح عليك، الأذكار تروح عليك، وتحسين حسن الوضوء يروح عليك، والوقار المسجد يروح عليك، والذكر عند دخول المسجد يروح عليك، ما حصل شيء، فاتك خير كثير. لابد من هذا مراعاة الأدب والسنن، يتعبد الإنسان لربه بذلك، ما تدري تعيش تكمل يومك هذا أو لا، أو تعيش غدك أم لا، اعتبر هذا آخر يوم في حياتك، آخر فرصة لك، فإن مد الله في العمر وفسح في الأجل فهذه نعمة من الله تصدق بها عليك، تكون أشكر لله من أمس. هكذا ينبغي، إذا دخل المسجد يكون على السكينة والوقار مثل ما كان وهو في الطريق، ما يستعجل إذا ركع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو قال فقضوا. ولما أسرع رجل من الصحابة رضي الله عنهم وركع دون الصف من سرعة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لا تفعل مرة ثانية. يكون الإنسان في أناه ورفق، لأن العبادة تؤدى برفق وأناه، ما هو بصلف وإزعاج، نحنحه وأصوات وركض كأنه جري خيل، هذا ما يليق بالمسجد ولا يليق بعباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا بد من الرفق وأنت خارج المسجد وأنت داخل المسجد. ثم إذا دخلت المسجد تتخير، فإن أمكن أن تكون وراء الإمام فبها ونعمة، هذا المطلوب، أفضل شيء، أفضل موقع في الصف أن تكون وراء الإمام، قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الرجال البالغون العقلاء أهل الصلاح والتقوى، هذا أفضل شيء. لكن الصبيان ما يكونون وراء الإمام، لأنه لا يكون وراء الإمام إلا من يسد مسده لو نابه شيء في صلاته وأراد أن ينيب أحد يستخلفه في الصلاة. وتزكو صلاة الإمام بصلاة المأمومين وراء خيار الناس، يكون الخشوع أكثر إذا كان الإمام فاضلا وكان من وراءه فاضلا، يكون هذا أخشع في الصلاة وأوقر للصلاة وأبلغ في تأثيره على النفوس. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي، يعني تقدموا يا رجال يا أكابر الناس يا خيار الناس تقدموا بكروا، فإذا فاتك الذي وراء الإمام فميمنة الصف أبلغ وأفضل، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حتى إذا انتصف الصف أو زاد تكون ميسرة أفضل، فإذا انتصف اليسار أو زاد يكون طرف الصف الأيمن أفضل، فإذا انتهى يكون طرف الصف الأيسر أفضل، ثم الصف الثاني يبدأ كذلك من وراء الإمام ثم اليمين ثم اليسار ثم آخر الصف يمين ثم آخر الصف يسار وهكذا الصف. هذا أدب الصلاة، وهذا الأدب الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ومن ذلك أنهم في الصفوف يتقاربون ويلين أحدهم بيد الآخر يسدون الفرج، الفرج بين الصفين من حظ الشيطان لأنها تدل على كبر نفس، كبر نفس الذي لا يلين بيد أخيه ما يمكن، ويكون الشياطين تدخل بين الاثنين فتنسد بينهم صلاتهما وقلوبهما، خطير ذا. فأمر أن يسد الخلل، وقال إني أرى الشياطين في خلل الصف كالحذف اللي هي صغار الغنم، هذا أمر ينبغي مراعاته. فإذا كنت يمين الصف تدنو ليسارك، وإذا كنت يسار الصف تدنو ليمينك، حاذوا بين الأقدام وبين الركب وبين المناكب، هكذا السنة، تراصوا اعتدلوا تناظروا تقاربوا، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لينوا بأيدي إخوانكم، هذا أدب الصف. نفس الشيء إذا وجدت الإمام راكعا فإنك تكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام حتى تدخل في الصلاة، ما تكبر تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الركوع انتقالية، لكن تكبيرة الإحرام أساسية يدخل في الصلاة، وهي رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن كان أمكنك أن تقرأ الفاتحة أو شيء من الفاتحة فأولى، لا تقرأ دعاء الاستفتاح ثم تركع، بعض العوام يقرأ دعاء الاستفتاح ويركع، لا، أولا الفاتحة فريضة لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، لكن إذا تفات محلها فأنت ما عليك شيء، فتكبر تكبيرة الإحرام، وإن أمكن تكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع فهذا أولى، لكن عند التزاحم كبر تكبيرة الإحرام، إن أمكن تقرأ الاستفتاح ثم الفاتحة ممكن إذا دخلت قبل الركوع أو على أول ركوع، إذا لم يمكن فالفاتحة. فهذا من الأدب الذي ينبغي الإنسان يراعي هذا الشيء، ولا يخل بالصلاة ولا يزعج المصلين، ولا يرفع صوته المأموم، ما يرفع صوته يزعج المصلين، فهذا أمر ينبغي التفطن له العناية به. ثم من كون الإنسان يبكر للصلاة ينتظر قبل الإقامة أنفع له وأصلح، لأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ما دامت الصلاة هي تحبسه، فهذه فائدة له إنه في صلاة، وهذا من الرباط في سبيل الله، رباط لا قتال فيه ولا خطر فيه، نعمة من الله عز وجل. ثم كذلك إن الإنسان يتيسر له الدعاء، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهذه نعمة عظيمة، مستجاب الدعاء، ما تدعو وأنت في الشارع وأنت في البيت مثل ما تدعو في المسجد، لأنك في المسجد متفرغ مقبل وتعان. ثم يضاف إلى ذلك الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يدعون لك وأنت في مصلاك تنتظر الصلاة، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. طيب نقف عند دعاء الملائكة عليهم السلام. أول شيء إن الملائكة عليهم السلام خلق كرام لم يفعلوا الآثام ولم يأكل الحرام، فدعاهم مستجاب أحسن من دعاك لنفسك أنت. الأمر الثاني إنهم ما دعوا إلا بإذن الله لهم، وما أذن الله لهم إلا ليستجيب. لا يفوتك هذا، يجلس إنسان يكمل بيضة شاهي ولا كذا بالبيت يفوته الخير على شنك، لا تحرم نفسك. ثم إن صلاة ركعتين قبل الفريضة راتبة مثل الفجر الظهر، هذا سنة راتب، أو تحية المسجد مثل العصر أو مثل غير من الأوقات، هذا يكون من أسباب طمأنينتك وخشوعك في الصلاة. وجرب هذا، انظر في أثر صلاتين، صلاة تصلي قبلها ركعتين وصلاة ما تصلي قبلها، تجد التي صليتها قبلها ركعتين أنك فيها أكثر طمأنينة وأكثر سكينة وأكثر إقبال على الله عز وجل، أعول لك على الدعاء والذكر. والتي لم تصلي قبلها شيء تجد أنك تدخل وأنت مشغول الذهن، وربما يستغل لك الشيطان في الوساوس والهوائس. كون إنسان يصلي هذا أمر مطلوب شرعا، إلا إذا إقام المؤذن للإقامة أو جاء الإمام ليقف موقف الإمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى إنسانا صف للسنة قبل الفجر وقت الإقامة، قال الصبح أربعة، وقال في رواية أخرى يوشك أحدكم أن يجعل الصبح أربعة. فهنا لا تدخل، لأنه لن يمكنك أن تؤدي السنة، ولا تبطل عملك، تدخل ثم تبطل عملك، والله تعالى يقول ولا تبطل عملك. لكن لو أنك دخلت في السنة الراتبة أو تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فانظر أنت إن كان بإمكانك أن تخلصها قبل أن يركع الإمام فكمل الصلاة، كمل السنة، وإن كان لا تفوتك الركعة الأولى فهنا اقطعها، لأنك قطعتها لما هو أهم منها، قطعت نافلة من أجل فريضة، فهذا أيضا ما ينبغي التفضل له. كذلك إن الإنسان وهو في الصلاة يستحضر أنه بين يدي ربه أمام الله عز وجل، فإنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل أحدكم وهو يصلي، ولهذا نهي المصلي أن يبزق أمامه، فالله قبلك، فلا يلتفت نظرك ولا جسمك ولا قلبك، إذا انصرفت انصرف الله عنك، فأقبل على صلاتك واستحضر الذل والتواضع والتطامن والأدب والافتقار إلى الله عز وجل والحاجة إليه، أنك بين يديه، وأبشر بالعطاء الجزل من الكريم سبحانه وتعالى. فهذا استحضره في جميع أركان الصلاة، وترى أركان الصلاة مملوءة بالثناء كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ومملوءة بالدعاء رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني أسألك كذا أعوذك من كذا، وهي في نفس الوقت إنك تدعو الله وتثني عليه قائما وراكعا وقائما وساجدا وجالسا وساجدا وجالسا، ما في إلحاح بالحال والفعال أبلغ من هذا. فمن أقبل على الله عز وجل بهذه الطريقة لا يمكن الله عز وجل يتركه ولا يعطيه أبدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن البر يذر على المسلم وهو يصلي، يذر على رأسه كب صب على رأسه، البر الخير من الله جل وعلا. فأقبل على صلاتك ولا تنشغل عنها، وكل ركن من أركان الصلاة املأ بما تستطيع، فالقيام بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع هذا قراءة، استفتاح قراءة، البسملة الاستفتاح البسملة التعوذ البسملة القراءة الركوع جله التعظيم لله عز وجل سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا الركوع إذا رفعت تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب أن يحمد وينبغي له كما تحب ربنا وترضى سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال ابتدرها 30 ملكا أيهم يكتبها ثم لم يدرك أن يكتبوها كم أجرها فرفعوا الأمر إلى الله عز وجل فقال اكتبوها كما قال عبدي وجزاؤه علي. وكان حذيفة رضي الله عنه يصلي فسمع قائلا يقول وراءه اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانية وسره فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري وأزلفني عملا زاكيا ترضى به عني. فلما انصرف لم يرى شيئا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك ملك أرسله الله يعلمك الحمد. يعني في هذا الموضع السجود تسبح الله عز وجل ما شاء مثل الركوع لكن تقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم تدعو تلح على الله بالدعاء من ذلك أن تقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخر علانيته وسره ما علمته وما لم أعلم تقول ربي آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها تقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا موضع دعاء تجتهد فيه خصوصا في النافلة أنت أمير نفسك ما تتبع الإمام فتقبل بقلبكم جمعيتك على الله جل وعلا تلح عليه. كذلك بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واعف عني وعافني واجبرني وسددني وارفعني تكرر ما شاء تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وكل اركان الصلاة فيها هذا. فسمع الله بعد سمع الله لمن حمده والدعاء الذي ذكرنا تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد وتاخذ ساعة في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي هكذا في التشهد تقبل على الله عز وجل نفس الشيء وتتشهد تقول التحيات وتتشهد وإن طال الإمام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك عليه وعلى أهله. وأما التشهد الأخير فبعد ذلك تدعو ما فتح الله عليك. أهم شيء تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أو تقول اللهم من يعوذك من النار اللهم من يعوذك من النار اللهم من يعوذك من النار. تقول اللهم من يسألك الجنة اللهم من يسألك الجنة اللهم من يسألك الجنة كل هذا دعاء مأثور. تقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تقول اللهم إني أسألك إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصيتي بيدك ماض في حكمك علي في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أنزلت في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. كذلك تقول اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق خصوصا الفجر والعصر أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذا سلمت أو سلم الإمام سلمت معه تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذو الجد منك الجد. مرة بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير ثلاث مرات. بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ما شاء الله. بعد الفجر وبعد المغرب تقول عشرا. إذا فرغت من الذكر هذا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إن أحببت قلت من هذه 11 مرة كل واحدة، كل مجموعة 33. وإن أحببت قلت منها كل واحدة 33 مرة، قلت تمام 199 يصير تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل الحمد على كل شيء قدير. وإن قلت من الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 10 أو كل واحدة 25 مرة بحسب حالك. إن كنت مطمئن خذ الأكثر والأوفى، وإن كنت عجل مشغول أولادك بالسيارة أو أحد ينتظرك أو شيء قل الأدنى، نوع بالسنة هذا تارة وهذا تارة. ثم تدعو بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومن ذلك تقول اللهم أسألك الجنة وأعوذك من النار، ومن ذلك تقول اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لأمري عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي جعلت فيها معادي، وأصلح لي أهلي وذريتي ومالي، وأصلح لي شأني كله هذا كهكذا. وتقول ما شاء الله ما فتح الله على يديك على نفسك من الدعاء، لأن هذا وقت دعاء وختام للصلاة. تكمل وبعد ذلك تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، وقل هو الله أحد المعوذات مرة واحدة. الفجر والمغرب تقرأ قل هو الله أحد المعوذات ثلاث مرات، وقل يا أيها الكافرون مرة واحدة. الأوقات الأخرى كل الفجر غيره إذا قرأت فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وحين يرضى بعد موته وكذلك تخرجون. قلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قلت سبح الله ما في السماوات والأرض وعزيز حكيم، الآيات من أول سورة الحديد وهو على كل شيء قدير، والآيات من خواتيم سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره. فقد جاءت بذلك آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. يستحسن الإنسان يقول هذه يطمئن ذكره من ذكر الله عز وجل دبر الصلاة ويتأسى بالسلف. والدنيا ما لها حد، كل الناس الذين ذهبوا القبور ما قضوا حاجاته، ما من الناس أحد راح قضى حاجته باختيارا قضى حاجته وراح لقبره أبدا، كلهم جاءوا من أجل فجأة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه ما من أحد يحضره الموت إلا سأل الله الرجعة، فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعجل. فالمقصود من هذا أن الصلاة لها أحكام ولها آداب، كلها عبادات وكلها أذكار كلها أعمال صالحة، بقدر ما يستكمل الإنسان حظه منها يستكمل المكيال الأوفى من الأجر، وما نقص نقص بحسابه، وما فات عليه خسره، بإمكانه أن يحصله ولم يحصل فخسره. وإذا كان الإنسان يتهاون بالخروج للصلاة ويتهاون بالوضوء ويتهاون بالطريق إلى الصلاة مجلس الصلاة ويتهاون في انتظار الصلاة ويتهاون في الصلاة ويتهاون في ذكر الصلاة يفوت على نفسه كثير. بعض الناس اللي يحبون الخير إذا صلى سلم الإمام وقرأ قال ما شاء الله من الذكر أخذ المصحف يقرأ. لا يا ولد لا يا أخي، هذا ما هو وضع قراءة القرآن، وضع قراءة القرآن قبل الصلاة وبعد الفراغ من الذكر، هذا موضع ذكر، إذا فرغت من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة ومن التسبيح من الدعاء والتسبيح أقرأ القرآن، ليه اسمع شاء الله، لكن كونك تأخذ المصحف على طول تقرأ مو صحيح، فوت شيء، لأن الذكر هنا أفضل من قراءة القرآن، كل شيء في مكانه له فوره، كل شيء في غير مكانه يكون دون ذلك في الفضل إن قبل. رزقني الله وإياكم الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ناتي وما نذر، وجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر، وكفر سيئاتنا وأعظم أجورنا ورفع درجاتنا وأنجانا من النار وأورثنا الجنة مع الأخيار والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.